الأصحاح السادس. حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأسفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل، فوجد في أحمثة في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا: تذكار في السنة الأولى لكورش الملك. أمر كورش الملك من جهة بيت الله في أورشليم ليبنى البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح، ولتوضع أسسه ارتفاعه 60 ذراعا وعرضه 60 ذراعا بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد، ولتعطى النفقة من بيت الملك، وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى بابل، فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أورشليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله. والآن يا تتناي والي عبر النهر وشطر بزناي ورفقاؤكما الأفرسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، اتركوا عمل بيت الله هذا. أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا. حينئذ تتناي والي عبر النهر وشطر بزناي ورفقاؤهما عملوا عاجلا حسبما أرسل داريوس الملك، وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وزكريا بن عدو، فبنوا وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحششت ملك فارس. وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. وبنوا إسرائيل الكهنة واللاويون وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح، وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور و200 كبش و400 خروف و12 تيس معزا ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أسباط إسرائيل. وأقاموا الكهنة في فرقهم واللاويين في أقسامهم على خدمة الله التي في أورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى. وعمل بنو السبي الفصح في 14 من الشهر الأول، لأن الكهنة واللويين تطهروا جميعا، كانوا كلهم طاهرين، وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولإخوتهم الكهنة ولأنفسهم، وأكله بنو إسرائيل الراجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض ليطلبوا الرب إله إسرائيل. وعملوا عيد الفطير 7 أيام بفرح، لأن الرب فرحهم وحول قلب ملك أشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت الله إله إسرائيل.